ها هذه العنفقة. طيب وهذه ماذا يسميها؟ هذه عند العامة عاد في اللغة مد العنقفة، هذه يسمونها العنقفة، وهذه العنفقة. يعني من العجب، من العجب أنها تسمى يعني عند بعض، بعض الناس مو كلهم، بعض الناس يعني يحلق لحيته يترك هذه، يعني يسميها اسم لا يليق، اسم لا يليق. ومن شغل هذا لا تورطنا، تورطنا يا ابو احمد، فرق ما بين العنفقه والعجب. ما احنا ذاك يا اخي. طيب اخذت النسخه خلاص، لكن يعني ودي كل واحد يكتب اسمه على النسخه ورقم جواله، لان احيانا يوجد كتاب ناسي صاحبه، من وجده يتصل عليك احسن حتى لا يضيع الكتاب. نعم. لا الاصل يرجع، ما يجوز، الاصل انه يرجع، لكن اذا كان لا يستطيع الرجوع في مشقه عليه نقول هو مخير هنا، اذا كان الرجوع في صعوبه مخير بين ان يفدي ويحرم وبين ان يرجع الميقات. اما اذا احرم وانتهى لا سبيل الى الرجوع، لان خلاص دخل في النسك، لزمه الفدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا المواقيت، سبق لنا المواقيت ومنها ميقات ذات عرق، ومر معنا أن الجمهور أن الذي وقت ذات عرق من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه عمر، أنه عمر. وأدلة الجمهور حديث يعني صححونها كحديث جابر في مسلم، لكن الراوي شك، قال احسبه شك هل رفع أو لم يرفع، وعند أبي داود الترمذي والنسائي غيرهم أن الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، وفي البخاري أن الذي وقته عمر، وقته عمر. والذي أريد أن أقوله، أن أقوله لكم، أنا قلت يعني يكون اجتهاد من عمر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ لكني راجعت أيضا، راجعتها اليوم فما وجدت أحد قال اجتهاد من عمر. فعلى كل حال، قال واحد من العلم فأنا على ما أنا عليه، وإن لم يقول أحد من العلم لا نقول اجتهاد من عمر، لأن الخلاف والعلماء الذين تكلموا في الميقات قالوا إن عمر لم يبلغه النص. يعني نحن بين، انتبهوا، نحن بين أمرين. الأمر الأول أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق، أن يصح، واضح ولا لا؟ فإذا صح فنقول عمر لم يبلغه النص، عمر لم يبلغه النص، واجتهد، اجتهد ووافق حكم النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهد عمر فوافق حكم النبي عليه الصلاة والسلام. وهو، وهذه يعني من مرات عديدة يوافق بها عمر، يوافق القرآن، يوافق السنة، ليس كذلك؟ فنقول هنا عمر لم يبلغ النص واجتهد بهذا الميقات فوافق، وافق حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ملهم عليه الصلاة والسلام، وهو ملهم. وإن كان الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام فلا إشكال، كان وقته النبي عليه الصلاة والسلام فلا إشكال، يعني حتى لو قال عمر انظروا لحذوها من طريقكم، فالذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر لم يبلغه النص. وأقصد، وإذا كان الذي وقته عمر ها ما في إشكال، خلاص إذا كان النصوص الحديث المرفوعة ليست بصحيحة يكون الذي وقته عمر، وعمر له سنة متبعة، عمر له سنة متبعة رضي الله عنه. ولهذا وجدت المجد ابن تيمية صاحب البلوغ يعني يقول إن النصوص المرفوعة ليست بالقوة كالنصوص الثابتة، يعني الحديث المرفوعة في توقيت ذات عرق ليست في الثبوت كالنصوص في توقيت ها الحليفة والجحفة الآخرين. واضح لا؟ فإن كانت ثابتة يقول إن صحت فليس ببدع أن يوافق عمر السنة، ليس ببدع أن يوافق عمر السنة الصريحة. واضح لما هو واضح؟ لأن عمر قال كما في الصحيح وافقت ربي في ثلاث، وافقه أيضا في غيرها، في الحجاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وفي أحسن تخلق إبراهيم إلى آخره. فهذا يكون من موافقاته، هذا يكون موافقاته أنه أمر أن يحرم من حذوها فوافق الشرع، وافق الشرع. ظاهر لما بظاهر؟ نعم. ممكن نقول أن عمر جوزه النبي وقته؟ كيف أنه؟ يعني أن عمر جوز المقتل اللي هو ذات عرق. كيف جوزه؟ ما معنى جوزه؟ لا جوزه يعني الجائز يعني أمر به. هذا ما نتكلم عنه. نعم. يعني إذا كان عمر ما بلغه النص فهو اجتهاد منه وهو ملهم، اجتهاد وافق الشريعة، هذا إذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، وهذا حلال. وإذا لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته فما يرد عندنا إشكال، خلاص نقول وقته عمر، وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم ولهم سنة متبعة. والخلاصة، الخلاصة أيضا أن ميقات ذات عرق بالإجماع أنه ميقات، نقل ذلك ابن عبد البر وغيره، أن ميقات ذات عرق هو ميقات بإجماع العلماء، سواء وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بنصر نحن وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، هذا أخذناه ولا لا؟ نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. بعض الناس استدل بهذا أن يكثر من العمرة، يعني إذا ذهب إلى مكة وفرغ من العمرة خرج للتنعيم ثم أحرم وأتى بعمرة ثم خرج مرة ثالثة وأحرم وهكذا، واضح ولا لا؟ وهذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع ما عندهم من الفقر والحاجة، وبعضهم لم يذهب إلى مكة إلا في حجة الوداع فقط، ومع هذا لم يكثروا من العمرة، لم يكثروا من العمرة. والعلماء رحمهم الله تعالى كرهوا تكرار العمرة قبل أن يسود رأسه، يعني كرهوا تكرار العمرة قبل أن ينبت شعر الرأس، واضح لما هو واضح؟ لكن إذا قلنا ليس بمشروع فمعناه قد يكون جائزا، ما نستطيع أن نقول محرم، لكن نقول ليس بمشروع. ومن أراد أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثانية ثالثة نقول أقل يعني قد يقال جائز، قد يقال جائز. وأما استدلالهم بعائشة خروجها إلى التنعيم أن يجوز الإنسان أن يأتي بعمرة ثانية وثالثة، واضح وواضح، نقول أخوها عبد الرحمن معها صح ولا لا؟ هل أتى بعمرة؟ لم يأتي بعمرة، ولو كانت مشروعة لا أتى بعمرة مثل أخته، فذهب معها في التعب والذهاب والمشقة وهي أتت بعمرة وهو لم يأتي بعمرة، وهو لم يأتي بعمرة، فدل على أن تكرار العمرة هذه الطريقة ليس بمشروع، ليس بمشروع. لكن لو فعله شخص، ولهذا يقول بعض أهل العلم لو أن إنسان يعني ما يأتي مكة إلا مرة في العمرة مرتين في الذهاب مشقة وأراد أن يأتي بعمرة ثانية وثالثة، يعني ما نقول له ممنوع، أقل شيء جائز، أقل شيء جائز. أما كونه مشروعا فلا، كونه مشروعا فلا. قال ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام، وهذا سبق، هذا سبق. هل يجوز تجاوز الإحرام بلا ميقات لمن أراد الذهاب إلى مكة؟ المذهب لا بد من الإحرام، المذهب لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، حتى لو لم يرد الحج والعمرة، ما دام أراد مكة لا بد أن يحرم، ما دام أراد مكة لا بد أن يحرم. قال حر يعني المملوك لا يلزمه، العبد لا يلزمه، مسلم الكافر لا يحرم، المكلف الصغير والمجنون لا يلزمه أن يحرم، لا يلزمه أن يحرم، هذا المذهب. واستدلوا بدليل ضعيف، بدليل ضعيف يعني لا يتجاوز الميقات إلا محرم، لا يتجاوز الميقات إلا محرم. والقول الثاني أنه لا يلزمه، والثاني لا يلزمه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه لا يلزمه أن يحرم إذا لم يرد الحج والعمرة، إلا إذا كان لم يؤدي الفرض، وهذا سبق. إذا كان لم يؤدي الفرض فيلزمه الإحرام، لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، الحج والعمرة واجبان على الفور، فما دام تمكن من وصول مكة يجب أن يحرم، تمكن من وصول مكة يجب أن يحرم. أما إذا كان قد أدى الفرض فلا يلزمه الإحرام، من ذهب إلى مكة زيارة أو لتجارة أو شغل فإنه لا يلزمه أن يحرم، لا يلزمه أن يحرم. طيب إذا ذهب إلى مكة زيارة أو لشغل ثم بدا له أن يعتمر بعد ما وصل مكة، هل يرجع الميقات أو يحرم من مكانه أو يخرج الحل؟ يخرج الحل. لماذا؟ لأنه الآن أنشأ العمرة، الآن نواها، الآن أنشأ العمرة، فيخرج للحل ويحرم ويأتي بعمرة. طيب إذا ذهب زيارة أو لشغل ثم أراد الحج وهو في مكة، أراد الحج وهو في مكة، فيحرم من مكانه، يحرم من مكانه. واضح أم واضح؟ قال: ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام، بلا إحرام، إلا لقتال مباح وخوف الآخره. المذهب، المذهب قالوا لا يجوز أن يتجاوز إلا بإحرام، لا يجوز، واستثنوا أشياء خاصة، استثنوا أشياء خاصة، الذي يكثر تكراره إلى مكة، الذي يكثر تكراره إلى مكة استثنوا، قالوا إلا لقتال مباح، لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وفي رواية دخل وعلى رأسه العمامة كما في حديث أنس، فدل على أنه لم يكن محرما، لم يكن محرما، فاستثنوا هذه المسألة لورود النص، لورود النص. واضح أم واضح؟ لكن هل هذا النص يدل على هذه المسألة أو يدل على عدم الإحرام أصلا لمن لم يرد الحج والعمرة؟ نقول يدل على عدم الإحرام، من ذهب إلى مكة هو لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حام الفتح وليس بمحرم، دخله ليس بمحرم، لأنه في حديث لابس المغفر وفي حديث عليه إمامة، حديث عليه الإمامة. إلا لقتال مباح أو خوف، أو خوف، إذا ذهب إلى مكة خوف لا يلزمه الإحرام، أو حاجة تتكرر، يعني يذهب إلى مكة متكرر أيام أسابيع أشهر يتكرر ذهابه، كالحطاب، كحطاب ونحر، يعني يذهب يحطب ويرجع، لأن الحطب داخل مكة محرم، فيخرج من الحرم، يخرج يحطب ويرجع، يخرج يحطب ويرجع، هذا لا يلزم أن يحرم لأن في عليه مشقة، هذا استثنى رحمهم الله تعالى. قال: فإن تجاوز لغير ذلك، فإن تجاوز لغير ذلك، يعني لغير الأعذار السابقة، مش الأعذار ما هي؟ قتال مباح، خوف، حاجة، حطاب إلى آخره، إذا تجاوز الميقات وهو ليس عنده عذر فيترتب عليه ما سيذكره المصنف، ما سيذكره المصنف. ومثله أيضا، انتبهوا، مثله من أراد الحج والعمرة وتجاوز الميقات بدون إحرام، ها يلزمه ما ذكر المصنف هنا، يلزمه أيضا، من تجاوز الميقات ويريد الحج أو العمرة ولم يحرم يلزمه ما يذكره المصنف. قال: فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه، من تجاوز الميقات لزمه أن يرجع، يجب أن يرجع ويحرم من الميقات، يرجع ويحرم من الميقات. قال: إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، يعني خاف إذا رجع الميقات فاته الحج، فاتهم عرفة، فهنا من أين يحرم؟ يحرم من مكانه وعليه دم، عليه فدي، أو على نفسه، يعني خاف إذا رجع الطريق فيه قطاع طرق إلى آخره، فيه قطاع طرق فخاف، فهنا نقول يحرم من مكانه وعليه دم، يحرم من مكانه وعليه دم. وإن أحرم من موضعه فعليه دم، إذا تجاوز الميقات ولم يحرم ثم أحرم، ثم أحرم، ما الواجب هنا؟ الواجب دم، الواجب دم. لماذا لا نقول يرجع الميقات ويحرم؟ ها، لأنه الآن تلبس بالنسك، أحرم خلاص انتهى، أحرم ويجب إتمام الحج والعمرة، الآن أحرم ولا سبيل إلى الإحرام مرة أخرى، خلاص هو أحرم الآن، فيجبر ما حصل بدم، يذبح بدل ترك الواجب يذبح ذبيحة، يذبح ذبيحة. قال: أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم، فعليه دم. طيب هل الإنسان مخير؟ هل هو مخير إما أن يرجع ومن يذبح دم؟ لا، ليس مخير، الأصل يجب أن يرجع للميقات، يجب، لكن قال مشقة، أنا ما أستطيع الآن، وفي كلفة إلى آخره. هنا نقول إن شئت أن تذبح دم وإن شئت أن ترجع للميقات، وإلا الأصل أنه لا يخير، الأصل أنه لا يخير، يجب أن يرجع. فإن تجاوز ميقات المدينة مثلا، تجاوز ميقات ذي الحليفة ووصل إلى جدة أو وصل إلى مكة، يجب أن يرجع للميقات. أي ميقات؟ هل نلزمه بالرجوع إلى ميقات ذي الحليفة؟ هذا الأصل، الأصل أن يلزم أن يرجع إلى ميقات المدينة، الميقات الذي مر به، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يلزمهم بذلك، من تجاوز ميقات معين يلزمه بالرجوع إلى ذلك الميقات، لأن هذا فيه تساهل، كل واحد يقول أنا أريد أتجاوز ذي الحليفة وأحرم من السيل أو أحرم من السعدية من يلملم وانتهت القضية، والأصل أنه يرجع للميقات الذي مر به، مر به. لكن إذا كان هناك مشقة والرجوع فيه صعوبة، نقول ارجع إلى أقرب ميقات، يرجع إلى السيل أو أقرب ميقات ثم يحرم منه. المهم أنه لا بد أن يحرم من ميقات، لا يحرم دون المواقيت، من تجاوزها لا بد أن يحرم من ميقات. قال وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. الغير المكلف إذا تجاوز الميقات يحرم من موضعه، غير المكلف إذا تجاوز الميقات يلزمه أن يحرم من موضعه، لا يلزمه الرجوع الميقات، لأنه أصلا ليس مكلف، أصلا لا يجب عليه الحج كله، لا يجب عليه ولا الإحرام، فيحرم من موضعه. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، أحرم موضعه، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. وكره إحرام، عندنا الآن مسألتان، انتبهوا، عندنا الآن مسألتان. المسألة الأولى الإحرام قبل الميقات المكاني، الإحرام قبل الميقات المكاني، ولهذا قال وكره إحرام قبل ميقات. أما الإحرام من الميقات هذا واجب بلا إشكال. طيب هل له أن يحرم قبل الميقات؟ هل له أن يحرم قبل الميقات؟ المذهب وهو الجمهور يجوز ينعقد إحرامه لكنه يكره، ينعقد إحرامه قبل الميقات لكنه مكروه لمخالفة السنة، لمخالفة السنة، فلو أن يحرم قبل الميقات، له أن يحرم من مكان، إذا كان في الرياض، في القصيم، في الشام، مسجد الأقصى إلى آخره، له أن يحرم لكنه مكروه، مكروه، الأفضل أن يحرم من الميقات. واستدلوا أن هذا ورد عن بعض الصحابة، استدلوا أن هذا ورد عن بعض الصحابة، فقد ورد عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، ورد عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، ورد عن أنس، ورد عن ابن عباس أنه أحرم من الشام، ورد عن ابن عباس أنه أحرم من الشام، وعمران بن حصين أحرم من البصرة، عمران بن حصين أحرم من البصرة، وابن مسعود أهل من القادسية، ابن مسعود أهل من القادسية، فهؤلاء الصحابة أحرموا، وبعض هذه الأثار صحيح وبعضها ضعيف، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، فكون الصحابة يحرمون قبل الميقات دل على أنه ينعقد، دل على أنه ينعقد. واستدلوا أيضا بقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، استدلوا بقوله وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، واستدلوا أتموا الحج والعمرة لله، فسرها ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما أن تحرم من دويرة أهلك. قلنا ورد في تفسيرها عن علي وابن مسعود أن تحرم من دويرة أهلك، هذا الإتمام، يعني إتمام الحج والعمرة أن تحرم من دويرة أهلك، من دويرة أهلك، واضح لنا. ولكن بعض العلم أول تفسير علي وابن مسعود أن معنى من دويرة أهلك يعني أن تنشئ السفر من ديرة أهلك، بعض العلماء أول قولهم يقول معنى كلام علي وابن مسعود رضي الله عنهم أن تحرم من دويرة أهلك يعني تنشئ السفر، تنشئ السفر من ديرة أهلك، يعني تنشئ السفر الحج من بلدك، هذا الأفضل. ما تذهب مثلا زيارة إلى القصيم مثلا وانت هنا، تذهب القصيم ثم تنوي الحج من هناك، خطر في بالك ونويت من هناك، يقول الأفضل من بلدك. واضح لنا أول كلام علي هنا. لماذا أوله؟ قالوا لأن علي أمير المؤمنين والخلفاء الأربعة أيضا لم يرد أن أحد منهم أحرم قبل الميقات، لم يرد أن أحرموا قبل الميقات، فلا بد من تأويله بهذا، لا بد من تأويله بهذا. القول الثاني، أنها لا تنعقد إذا أحرم قبل الميقات، فإنه لا ينعقد حجا، لا ينعقد حجا، إنما ينعقد عمرة، لا ينعقد حجا إنما ينعقد عمرة. هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي، واختاره شيخنا رحمه الله تعالى، اختاره الشيخ محمد رحمه الله، أنه إذا أحرم بالحج قبل الميقات هذا الميقات الزماني، لا احنا نتكلم عن الميقات المكاني، لا مذهب الشافعي هنا في القول الثاني في المواقيت الزمنية، نصل إليها إن شاء الله في وقتها. القول الثاني أنه لا يحرم قبل الميقات، القول الثاني أنه لا يحرم قبل الميقات، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أحرم من ذي الحليفة، أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المسجد النبوي، والمسجد النبوي أفضل، المسجد النبوي أفضل، فإذا أحرم فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه إحرام انعقد بلا إشكال. وقد نقل ابن المنذر، نقل ابن المنذر الإجماع على جوازه وانعقاده، نقل ابن المنذر الإجماع على جوازه وانعقاده. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقول لولا هذا الإجماع لما اكتفي بالكراهة، لولا نقل ابن المنذر الإجماع كان ما نكتفي بالكراهة، نقول محرم أن يحرم قبل الميقات، لأنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام ومخالف للخلفاء الأربعة. لكن لما نقل الإجماع على انعقاده قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة. هذا هو أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال أنه يكره، أنه يكره، لكنه منعقد، لكنه منعقد. لا إن الأمر المجوزين أحرموا من مصر، مصر يعني إلى بلادنا، ولا مصر يعني بلد لا لا ممكن يكون، لا ممكن يكون مصر بتاعتكم، أنا من البصرة. طيب هذا القسم الأول هو الميقات المكاني، ميقات المكان. لو أحرم قبله فإن إحرامه ينعقد، فإن إحرامه ينعقد. القسم الثاني الإحرام قبل الميقات الزماني، الإحرام قبل الميقات الزماني، وهي قوله وبحج قبل أشهره، وبحج قبل أشهره. إذن ما حكم الإحرام لو أحرم قبل أشهر الحج؟ يعني لو أحرم للحج في رمضان، أشهر الحج متى تبدأ؟ تبدأ في شوال. طيب لو أحرم في رمضان أو في شعبان، أحرم بالحج، هل إحرامه منعقد؟ القول الأول أنه منعقد، القول الأول أنه منعقد مع الكراهة، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء أن الإحرام ينعقد مع الكراهة، أن الإحرام ينعقد مع الكراهة، لقوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الأهلة مواقيت الحج، الأهلة مواقيت الحج، فأي وقت يحرم بالحج ينعقد، أي وقت يحرم بالحج فإنه ينعقد، ينعقد. لكن الأفضل أن يحرم بالأشهر المعلومات، الأفضل أن يحرم بالأشهر المعلومات. فإذا أحرم قبل الحج فإن إحرامه ينعقد، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على هذا الدليل، شيخ الإسلام يرد على الاستدلال بهذه الآية، يقول إذا قلنا الأهلة عامة في جميع الأشهر ما كان لذكرها في الحج فائدة، لو قلنا الأهلة عامة للحج في كل وقت ما كان لتحديد الهلال للحج فائدة. ولهذا يقول شيخ الإسلام الاستدلال بهذه الآية غلط، يقول الاستدلال بهذه الآية على الإحرام في الحج قبل ميقات الزمن يقول الاستدلال بها غلط. هذا هو القول الأول وهذا بالجمهور. القول الثاني، أنه لا ينعقد مطلقا، أنه لا ينعقد أصلا، فلو أحرم فإنه لا ينعقد وليس بصحيح. وهذا مذهب ابن حزم الظاهري، رحمه الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي شخص يعمل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فلا ينعقد إحرامه، يكون لغو لا ينعقد. القول الثالث هو مذهب الشافعي، هو اختيار الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أنه ينعقد الإحرام عمرة، يقول لأنه أحرم بالحج الأكبر في غير وقته، فينتقل إلى الحج الأصغر، وهذا هو الأقرب، أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد عمره، لأن الحج الأكبر ما دخل وقته. وإلا ما الفائدة من المواقيت، التي وقتها الشارع؟ كما أنه لا يجوز أن يصلى الصلاة قبل وقتها والعبادات قبل وقتها، فكيف يخالف ما حدده الشرع؟ والمواقيت جمع ميقات، والميقات لغة ما هو؟ الحد، مرة معنا، فهذه حدد لها مواقيت، كيف تخالف؟ فينتقل من الحج إلى العمرة، قال رحمه الله تعالى: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبعض العلماء يقول أشهر الحج شهران وعشرة أيام كما هو المذهب الحنفية هنا، والمالكية يقول ثلاثة أشهر، هناك قول آخر يشبه مذهب الحنابلة لكن يجعلونه بالليل، عشر ليال من الحجة. وعلى كل حال كما قال بعض العلماء يقول هذا الخلاف، لا طائل من تحته، يقول يعني ما في فائدة، ما يترتب عليه فائدة، كون هذا يقول ثلاث أشهر وهذا يقول شهرين وعشرة أيام، صح ولا لا؟ يقول لأن هناك من أعمال الحج ما هو يوم 11 يوم 12، أليس كذلك؟ فالذين قالوا شهرين وعشرة أيام تركوا أيام من أيام الحج، والذين قالوا أشهر الحج ثلاثة معلوم أنه بعد الثالث عشر ما في أعمال الحج، ما في رمي. إذن يقول الخلاف يعني قد لا يكون تحته فائدة، فيهمنا أن هذه أشهر الحج التي يحرم بها، التي يصح إحرامه بالحج بها، هو شوال وذو القعدة، وأيضا شهر الحج، ومن قال عشرة أيام يقول عشرة أيام يدخل فيها أيام الحج التي بعده، فيوم الحادي عشر وهو يوم القر، ويوم الثاني عشر ويوم النفر الأول، ويوم الثالث عشر ويوم التعجل، هذا كله داخل في أيام الحج، يقول رحمه الله تعالى: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، أي يوم من هذا؟ يوم الحج الأكبر، مع أن الحج عرفة، لكن من فاته عرفة فاته الحج، ويوم النحر يوم الحج الأكبر، لأنه أفضل الأيام وتجتمع به أعمال الحج كلها، الرمي والذبح الحلق الطواف السعي كلها تجتمع في هذا اليوم، في يوم النحر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. باب الإحرام. الإحرام، الإحرام في اللغة مصدر، الإحرام في اللغة مصدر، أحرم يحرم إحراما، أحرم يحرم إحراما، يعني دخل في الإحرام، يعني دخل في الإحرام. فمعنى أحرم دخل في الإحرام، أحرم دخل في الإحرام، مثل ما تقول أنجد يعني دخل في نجد، أتهم دخل في تهامة، فهنا أحرم يعني دخل في الإحرام. أما الإحرام اصطلاحا، أما الإحرام اصطلاحا فهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك كما سيأتي. هذا الإحرام اصطلاحا. يقول المصنف: لغة نية الدخول في التحريم، نية الدخول في التحريم، فإذا دخل في شيء محرم هذا معنى الإحرام. دخل في الصلاة يعني دخل في التحريم، حرم عليه ما كان يحل له قبل ذلك، وهكذا، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. وشرعا نية النسك، يقول المصنف شرعا نية النسك، ها، والأوضح والأصرح أن نقول نية الدخول في النسك، نقول نية الدخول في النسك، هذا هو اصطلاحا. قال: أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. انتبهوا لهذه المسألة، فرق بين نية الحج والعمرة وبين نية الدخول في النسك. لو أن إنسان الآن نوى أن يحج، خرج من هنا إلى المدينة بنية الحج أو بنية العمرة، ثم بعد ذلك بدأ له أن يصرف يترك، هل له ذلك أو لا؟ له ذلك، ما دخل في النسك، ما عقد إحرامه، حتى لو بيت النية وجهز نفسه وأخذ عدته وأغراضه إلى آخره، ثم لما وصل إلى المدينة بدأ له بعد ذلك ثم لم يحرم، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه ما نوى الدخول في النسك، إنما نوى الحج أو العمرة، نوى الحج والعمرة. مثل إنسان دخل في المسجد بنية الصلاة، بنية الصلاة، متى تنعقد؟ ما تنعقد إلا إذا دخل فيها، أليس كذلك؟ مثله الحج والعمرة، لا ينعقد إلا إذا دخل في النسك، إلا إذا دخل في النسك. قال: نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر، أو يعتمر. فهذه النية لا تكفي، هذه النية لا تكفي، نية الحج والعمرة لا يكفي، لا بد أن ينوي الدخول في النسك. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا دخل في النسك خلاص، إذا دخل في النسك وجب إتمامه، وجب إتمامه، وحرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك، حرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك، وهي المحظورات. قال: سنة لمريده، شرع المصنف هنا بسنن الإحرام، انتبهوا، وكل ما ذكر واحدة نجعل لها مثلا الأولى، السنة الأولى، وهكذا. سنة لمريده أي لمريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل، غسل، هذا الأمر الأول، هذه السنة الأولى، السنة الأولى في الإحرام الاغتسال، الاغتسال. والاغتسال في الإحرام سنة لكل أحد، سنة للرجل، للمرأة، الصغير، الكبير، الحائض، النفساء، كل من أراد أن يحرم يسن أن يغتسل، حتى الحائض والنفساء، مع أن الحائض والنفساء لا يرتفع حدثها، لكن هذا من سنن الإحرام، الاغتسال، التنظف، التطهر، هذا من سنن الإحرام. قال: غسل. كيف الغسل؟ كيف غسل الإحرام؟ كغسل الجنابة، غسل الإحرام كغسل الجنابة، هذا السنة. والجائز كيفما اغتسل أجزى، كيفما اغتسل أتى بسنة الإحرام، كيفما اغتسل أتى بسنة الإحرام، لكن الأفضل أن يغتسل كغسل الجنابة، كغسل الجمعة إلى آخره، هذا السنة الأولى. قال: ولو حائضا ونفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفسا أن تغتسل، رواه مسلم، رواه مسلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام تجرد من إهلاله واغتسل، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي تجرد من إهلاله واغتسل، واغتسل. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، هذا في الصحيحين، في الصحيح أمر أن تغتسل للحج وهي حائض. إذن الغسل واجب، الغسل سنة، هذا أول السنن. أما عند الظاهرية فالغسل واجب، عند الظاهرية الغسل للإحرام واجب، واجب. دليلهم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء وعائشة بالغسل، وهذه حائض وهذه نفساء، ولو لم يكن واجب ما أمرهن بذلك، لو لم يكن واجب ما أمرهن بذلك، فغيرها من باب أولى، غيرها من باب أولى. لكن الصحيح أنه مستحب وليس بواجب، صحيح أنه مستحب وليس بواجب. ولهذا انتبهوا، لو أحرم بدون اغتسال ما حكم إحرامه؟ صحيح. لو أحرم بدون وضوء؟ صحيح. لو أحرم وعليه حدث أكبر، جنابة وغيره، إحرامه ها صحيح. الإحرام ما له علاقة بالغسل والطهارة، ما له علاقة، إنما يستحب له الطهارة، يستحب له الاغتسال والوضوء. لكن كيف لو أحرم وهو على حدث أصغر أو أكبر أو لم يغتسل فإن إحرامه صحيح. قال أو تيمم لعدم، أي عدم الماء، أو تيمم لعدم، يعني إذا عدم الماء يقول المصنف يتيمم، يقول المصنف يتيمم، لأن التيمم بدل الماء، التيمم بدل الماء، والغرض من الاغتسال ما هو؟ تنظف التطهر للإحرام وإزالة الروائح ليكون به رائحة. والمتيمم هل يزيل شيء؟ هل تذهب منه رائحة؟ لا. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة إلى أنه لا يتيمم، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة رحم الله الجميع أنه لا يتيمم إذا عدم الماء، لأن التيمم ليس فيه تنظف، التيمم ليس فيه تنظف، هو رفع للحدث، رفع للحدث ليس فيه نظافة، رفع للحدث عند عدم الماء، وهنا ما في رفع الحدث، هنا ليس فيه رفع الحدث، إنما اغتسال للتنظف. فقال رحمهم الله تعالى لا يتيمم إذا عدم الماء فإنه لا يتيمم. قال لعدم، أي عدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مرض. وسن له أيضا تنظف، سن له أيضا تنظف، هذه السنة الثانية، هذه السنة الثانية، يسن له أن يتنظف، يسن له أن يتنظف. كيف يتنظف؟ يعني يأخذ شعره، العانة، الإبط، الأظافر، يأخذها، يسن له أن يتنظف. ولكن هذا يقول شيخ الإسلام ليس من خصائص الإحرام، أخذ الشعر أظافر ونحوه هذا ليس من خصائص الإحرام، ليس كالغسل، ليس كالطيب، هذا ليس من خصائص الإحرام، فإن احتاج إليه وإلا لا يستحب، إن احتاج إليه وإلا لا يستحب. وهذا صحيح، هذا صحيح، إذا كان الإنسان بحاجة إلى أخذ الإبط الأظافر نقول نعم يأخذها في الإحرام، يأخذها في الإحرام، لا لأجل الإحرام لكن لأجل التنظف، ما ينبغي له تأخيرها. أما إذا لم يحتج إلى ذلك فليس مستحب، يعني إنسان يعني أخذ من إبطه وأخذ أظفار وحلق عنته في بيته فلما وصل الإحرام لا يحتاج إلى هذا، لما وصل الإحرام لا يحتاج إلى هذا، فنقول لا يستحب، فنقول لا يستحب. إذن التنظف يستحب عند الحاجة، ليس كالغسل والتطيب، لا، التنظف يستحب عند الحاجة، إذا كان يحتاج إلى أخذها يأخذها، نعم، وإلا فلا، وإلا فلا. قال تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه، نعم، قطع الرائحة مطلوب عند الإحرام، ينبغي الإنسان يقطع الرائحة، ولهذا شرع الطيب، شرع الطيب لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، لأن تأخير الأظافر أو الإبط أو العانة قد يحتاجه إذا أحرم فيأخذه الآن. فلو أن إنسان مثلا أحرم بالحج في شهر شوال، أحرم بالحج شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، أحرم قارن مثلا أو مفرد، هذا لا يحل من إحرامه، سيبقى 20 يوما أو 25 يوم، صح؟ هنا تطول العانة، يطول الإبط، الأظافر، فيقول المصنف يأخذها حتى لا يحتاج إليها في المستقبل، لأنه في إحرامه ممنوع، في الإحرام ممنوع أن يأخذ شيئا من هذه، فيقول المصنف يأخذ، نعم، من خاف أن يحتاج إليها يأخذ، من خاف أن يحتاج إليها يأخذ، أو احتاج إليها الآن يأخذها، احتاج إليها الآن. أما إذا لم يكن هناك حاجة فليس من سنن الإحرام. إذا لم يكن هناك حاجة فليس الأخذ منها من خصائص الإحرام. قال وسن له أيضا تطيب. تطيب هذه السنة الثالثة. هذه السنة الثالثة. السنة الأولى ما هي؟ الاغتسال. الثانية التنظف، وهذا عند الحاجة نقول، ليس مطلقا، عند الحاجة. السنة الثالثة التطيب. نعم هذا مستحب، هذا مستحب أن يتطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند إحرامه، كان يتطيب عند إحرامه. لكن التطيب لا يخلو من أمرين، التطيب لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون في بدنه، الأمر الأول أن يكون في بدنه، وهذا نعم هذا سنة، هذا يستحب أن يتطيب في بدنه. ولو بقي عليه بعد إحرامه لا بأس، ولو بقي عليه بعد إحرامه لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى وبيص المسك في مفارقه عليه الصلاة والسلام، يعني يرى أثر الطيب بعد إحرامه، بعد إحرامه. وإذا تطيب في بدنه، انتبه لهذه المسألة، إذا طيب في بدنه، يقول العلماء لا يمس الطيب الذي في بدنه ولا ينقله، يعني لو طيب مثلا هنا في جبهته لا يمسه بيده، لا يجوز، لأنه لو مسه بيده انتقل الطيب إلى يده وهو محرم، فكأنه طيب يده حال الإحرام، فلا يمسه بيده ولا ينقله من مكان إلى مكان، هذا لا يجوز. ثم معي ولا لا؟ لماذا؟ لأن الطيب في البدن تجوز استدامته لا ابتدائه، تجوز استدامته لا ابتداؤه، ففرق. ولهذا العلماء يقولون الاستدامة ليست كالابتداء، فيبقى الطيب على بدنه بعد إحرامه لا بأس، يعني تطيب قبل الإحرام وبقي هذا لا بأس، لكن لو أخذه ونقله من جهة إلى جهة فكأنه طيب الجهة الآن، واضح لا؟ فلا يجوز. ولهذا لو قبل الحجر عليه طيب ما يجوز أن يقبل على طيب، لو قبله ها لابد أن يزيله، لابد أن يزيله مباشرة، لأنه طيب، لأنه طيب، فالطيب لا بأس أن يبقى على بدنه، لكن لا ينقله بيده من مكان إلى مكان، إذا مسه بيده يجب أن يزيله مباشرة، إذا نقله من مكان إلى مكان آخر ببدنه يجب أن يزيله مباشرة، واضح لا؟ وإلا يبقى عليه الطيب ولا إشكال، ولا يضر إحرامه، ولا يضر بإحرامه، لأنه تطيب قبل الإحرام، هذا في البدن، هذا في البدن مستحب ولا إشكال. المسألة الثانية الإحرام، المسألة الثانية الإحرام، هل يطيب الإحرام أو لا يطيبه؟ هل يطيب الإحرام أو لا يطيبه؟ المذهب يكره، المذهب يكره أن يطيب الإحرام، لكن لو طيبه لا بأس، يكره أن يطيب الإحرام لكن لو طيبه لا بأس. والمراد بالإحرام متى؟ ها قبل أن يحرم، بعد الإحرام لا يجوز أن يطيب لا بدنه ولا إحرامه. الكلام هنا أن يطيب اللباس، لباس الإحرام قبل أن يحرم، ثم يلبسه، ثم يلبسه، ثم يحرم، ثم يحرم. المصنف يقول المذهب يكره، يكره لكن لا يخلعه، لا يخلعه، إذا خلعه وأراد أن يعيده يجب أن يزيله، واضح؟ لأنه إذا لم يخلعه فهذا استدامة للطيب، والاستدامة جائزة، هذا استدامة للطيب والاستدامة جائزة، واضح أم واضح؟ أما إذا خلعه لا يجوز أن يلبسه مرة أخرى، لأنه لبس شيئا مسه الزعفران أو الورص، مسه الطيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. أنتم معي؟ واضح لا؟ مثل ما قلنا في بدنه، مثل ما قلنا في بدنه. نعم القول الثاني لا، نزلنا في المذهب الذي هو الإحرام، يقول لو طيب لباس الإحرام لا بأس، يقول لا بأس أن يطيب البدن ويطيب لباس الإحرام، لكن يكره، يكره، وإذا طيبه جائز، جائز، لكن لا يخلعه، إذا خلعه لا يجوز أن يعيده إلا إذا أزال الطيب، إلا إذا أزال الطيب، واضح لما هو واضح. والقول الثاني أنه لا يطيب الإحرام، الإحرام لا يطيبه، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه لا يجوز أن يطيب الإحرام، يطيب البدن فقط، أما الإحرام لا يطيبه، لا يطيب، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. والورس نوع من الطيب, ورس نوع من الطيب, فلا يطيب الإحرام, لا يطيب الإحرام. هذا هو الراجح, هذا هو الراجح, أنه يطيب البدن فقط, يطيب بدنه فقط. قال رحمه الله تعالى: وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها, لقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه, لأن هذا استدامة, استدامة. والعلماء يقولون: ها, الاستدامة أقوى من الابتداء, الاستدامة أقوى من الابتداء, والدفع أقوى من الرفع, الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أقوى من الرفع. ها, واضح لا؟ طيب الاستدامة مثل هنا, استدامة مثل هنا, ولها أمثلة كثيرة. الاستدامة مثلا تطيب قبل أن يحرم ثم بقي الطيب على بدنه وهو محرم, هنا استدام الطيب, هنا جائز, هذا استدامة. لو أراد أن يطيب وهو محرم قلنا لا ما يجوز, بقي عليه الطيب وهو محرم, هذا استدامة. ومن أمثلة أيضا الاستدامة هذه القاعدة مثلا النكاح, النكاح محرم على المحرم, لا يجوز أن يخطب, لكن لو طلق زوجته ثم أراد أن يراجعها وهو محرم هل له ذلك؟ له ذلك, لأن هذا استدامة نكاح, فالاستدامة أقوى من الابتداء. والرفع والدفع أقوى من الرفع, والدفع أقوى من الرفع. يعني لو أن إنسان مثلا تزوج امرأة ثم قيل بعد ما دخل بها قيل هي أختك من الرضاعة, واضح ولا لا؟ هنا رفع حكم, نرفع حكم النكاح صح؟ ما يرفع, ما نرفع بأدنى أي أمر, لا, نقول تعال كم رضعت؟ قال رضعت 3, خلاص هي زوجة. رضعت 4, هي زوجة, حتى رضع 5. لكن لو شخص أراد أن يخطب امرأة قيل هي رضعت, قال رضعت رضعة واحدة, رضعة واحدة, ماذا نقول؟ نقول ابتعد عنها, لأن هذا دفع لحكم سيأتي, دفع وليس رفع. فالدفع أدنى دليل ندفع به, أدنى شبهة ممكن ندفع, أما الرفع لا, لا نرفع إلا بأدلة ثابتة قطعية. واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ طيب هنا استدامة الطيب جائزة في الإحرام لكن ابتداء محرم. قال: وكره أن يتطيب في ثوبه, هذا المذهب, هذا المذهب. قول الثاني أنه يحرم, كره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه, له استدامة لبسه ما لم ينزعه, فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. لماذا؟ لأنه إذا نزعه فلبسه, هنا لبس شيئا مسه الطيب, لبس شيئا مسه الطيب, لأن الإحرام إذا خلع ما في فرق. يعني بعض الناس يظن المحرم إذا أحرم خلاص ما يجوز أن يخلع حرامه, لا, له أن يخلعه ولو بقي عاريا 2-3 أيام هو محرم. يعني ليس من لوازم الإحرام أن يلبس الإزار والرداء, لا, من لوازم الإحرام, من واجباته أن لا يلبس مخيطا, مخيطا, لكن لو بقي عاريا فيعتبر محرما, ولهذا له أن يبدل إحرامه, يغسله, يشتري بدله, يلبسه إلى آخره. فإذا خلع إحرامه ولبسه مرة أخرى كأنه لبس شيئا جديدا, وهذا الشيء الجديد ها مطيب, والمحرم لا يجوز له أن يلبس شيئا فيه الطيب. واضح ما هو واضح؟ قال: وله استدامة لبسه ما لم ينزعه, فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله موضع آخر فدا. انتبه, لو عليه طيب الآن في جبهته طيب ثم مسه متعمدا, مسه متعمدا, هنا يفدي. لماذا يفدي؟ لأنه طيب يده, طيب يده, لأن الطيب انتقل من جبهته إلى يده, طيب يده وهو ها محرم. لأن ما في فرق أن تأخذ الطيب من مكانه أو من المحل الدكان أو تأخذ من بدنك, ما في فرق, أخذت الطيب وضعته على يدك. والمحرم هل يجوز أن يمس الطيب؟ لا. إذن هنا يفتي. قال: ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب, هذه وحدة, أو نحاه من موضعه, يعني أخذ الطيب من هنا ها نحاه إلى الجهة الأخرى, هنا يفدي لأنه طيب الجهة الأخرى بعدما كان محرما. طيبها طيبا جديدا بعدما كان محرما، ثم رده إليه، ثم رده إليه. لكن لو أخذ الطيب ولم يرده، ها نقول هنا أزله، إذا كان متعمدا فعليه فدي، إذا كان جاهلا نقول أزله ولا شيء عليه. ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، فدا، لأن رد الطيب إلى البدن مرة أخرى كأنه طيبه طيبا جديدا، أو نقله مكان إلى مكان آخر كأنه طيب المكان الآخر بطيب جديد، والمحرم ممنوع من ذلك، ممنوع من ذلك. لا إن سال بعرق أو شمس، هذا لا يضره، لو أن الطيب على جبهته ثم سال إلى خده هذا لا يضره. لماذا؟ لأنه ليس له أثر في الطيب، ليس له أثر في وضع الطيب على بدنه، ولأن هذا يشق التحرز منه، يعني الطيب مع العرق مع التعب سيسيل، ومع هذا لا أثر له. قال لا إن سال بعرق أو شمس، لا إن سال بعرق أو شمس. طيب لو أخذه بالمنديل، لو أخذه بالمنديل من المكان هنا ووضعه في مكان آخر، نقول أيضا هذا طيب ومحرم، طيب ومحرم ولا يجوز. ثم قال رحمه الله تعالى وسن له أيضا تجرد من مخيط، هذا السنة الرابعة، هذا السنة، أي سنة الرابعة. قال وسن له أيضا تجرد من مخيط، انتبهوا لهذه المسألة، التجرد من المخيط واجب صح ولا لا؟ التجرد من المخيط واجب. طيب المصنف هنا يقول سن له، سن له، مراد المصنف، انتبهوا، مراده أن يتجرد من المخيط قبل أن يحرم للتهيؤ للإحرام، أن يتجرد من المخيط قبل أن يحرم للتهيؤ للإحرام، أنتم معي ولا لا؟ الآن أكثر ما يفعله الناس الآن ما هو؟ يغتسل ثم يلبس إحرام صح؟ ثم يركب السيارة، أحرم ولا باقي؟ باقي، ما أحرم الآن. هذا هو السنة، السنة أن يتجرد قبل التلبس بالنسك، هذا السنة. لكن لو أحرم وثيابه عليه هذا لا بأس، قال لبيك عمره ثم خلع ثوبه ولبس الإحرام، هذا لا بأس، لأنه متى يحرم عليه المخيط؟ متى يحرم؟ إذا تلبس بالإحرام، فإذا تلبس بالإحرام أزالها، إذا تلبس بالإحرام أزالها. فالمستحب أن يزيلها قبل أن يحرم، ويلبس الإزار ويتجرد قبل إحرامه، هذا السنة، أن يتجرد قبل إحرامه. قال وسن له أيضا، يرحمك الله، وسن له أيضا تجرد من مخيط، تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط. انتبهوا لكلمة مخيط، كلمة مخيط أصلا لم توجد في الشرع قبل، لم توجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ما كان في شيء اسمه مخيط. لكن الذي أتى بهذه اللفظة رحمه الله إبراهيم النخعي، أول من قال بها إبراهيم النخعي، وغرضهم بالمخيط والمراد بما يقوله الفقهاء الآن، انتبهوا لهذا جيدا، أرجو أن تنبهوا لقولهم المخيط، ليس مرادهم بالمخيط ما فيه خيط، لا، ولهذا النعال يحرم بها وفيها مخيط، فيها خيط. المراد بالمخيط اسم لما يلبس، اسم لما يلبس. ماذا تسمى الطاقية؟ مخيط. هل لأن فيها خيوط؟ لا، لكن لأنها فصلت للرأس. الثوب هذا ماذا يسمى؟ مخيط، ليس لأن فيه خيوط، لا، لأنه ملبوس، فمعنى مخيط يعني ما فصل للبدن حتى لو لم يكن فيه خيط. يعني لو أنه قدر أنه وجد ثوب ما فيه خيوط أبدا، ما فيه خيوط، ملصق تلصيق ولا بأي طريقة، تبحث عن خيط واحد ما تجده في الثوب، نسميه مخيط. واضح لما هو واضح؟ فالمراد بالمخيط ما فصل على البدن أو جزء من البدن، البدن كالقميص مثلا، جزء من البدن كالطاقية كالفنيلة كالسروال إلى آخره، هذا كله يسمى مخيط، كله يسمى مخيط. الشراب في القدم للرجل ممنوع، لماذا؟ ها، لأنه مخيط، واشبه الخفين. فالمراد بالمخيط عند العلماء ما يفصل للبدن، هذا ممنوع منه المحرم، ممنوع منه المحرم. ولهذا ما حكم الإحرام بالثوب؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، مخيط صح؟ طيب لو خلع ثوبه واتزر به، ما عندي زر، اتزر بثوبه حرام، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الآن ما لابس مخيط، ما لابس مخيط، فالمراد بالمخيط الذي فصل للبدن فإنه لا يلبس. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم عبد العزيز. الصارف نعم نعم أي الصارف أنه ليس من شروط الحج من شروط الإحرام ولا من واجباته، لماذا نلزم الناس به؟ ثم أيضا هي أحرمت وهي حائض ونفسا، يعني الغسل لم تستفد منه شيء إلا النظافة فقط، فكيف نجيبه؟ ولا يوجد غسل للنظافة يقول العلماء أنه واجب، ما في غسل للنظافة أنه واجب. يعني لو كان نعم الجمعة غسل لرفع نظافة شرعية، لا غسل الجمعة غسل شرعي يعني كالجنابة كغسل الجنابة، لكن هذا واجب هذا مستحب فقط. أما الغسل الحيض والنفس ليس كغسل الجمعة ولا غسل الجنابة ولا يرفع حدث ولا يقدم ولا يؤخر، إنما هو للنظافة، فما كان للنظافة لا يلزم الناس بوجوبه. واضح مو واضح؟ نعم. إيه هذا ما لنا في علاقة لحلة، ما ليس بالحرام لحلة، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه أراد أن يذهب يطوف طوف الإفاضة طيب ولابس ملابس يعني الحلال. نعم. إذا كان متردد فالأصل عدم النية، إذا كان متردد فالأصل عدم النية، إلا إذا كان التردد لإسقاط الحج، إسقاط وجوب الحج، هنا ما يقبل تردده. نعم يحرم من الميقات. نعم أما إذا كان مترددا لا. نعم نعم عبد العزيز. نعم الصابون يختلف، إذا كانت اللي فيه روائح هذا ما يجوز، ممنوع من المحرم، وإذا كانت ليست طيب ليس معطر لكن بعضها له رائحة نكهة كذا ليس طيب ما تسمى طيب هذا لا بأس به، فإذا دار بين هذا وهذا يحتاط الإنسان ويتركه. نعم. لا جاهل ما عليه شيء، ولهذا المصنف هنا يقول إن تعمد الجاهل ما ارتكب شيء من المحظورات جاهلا فلا إثم عليه ولا كفار. ايش شهر الحج؟ هي هذا بنص القران، الحج اشهر معلومات، الحج اشهر معلومات. نعم قد يكون من الحكمه اعطاء اعطاء الناس مجال، اعطاء المكلفين مجال والله اعلم، لكن هذا ورد بالشرع. اذا نوى